أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قال رب اجعل لي آية تفاجأ قائلا لحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة فاتخذت من دونهم حجابا Oh, that's it. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا وهزي تساقط عليك رطبا جليا فلا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوم لا تحمل فأتت به قوم لا تحمل فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من I'm ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله Ah!